أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا الا اليك، ولا توكلنا الا عليك، ولا ثقتنا الا فيك، ولا اعمالنا الا خالصه لوجهك على هدي نبيك صلى الله وعليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، بفضل الله تبارك وتعالى، احنا اتكلمنا عن أهمية القلوب وأهمية هذا العلم وضرورة إعادة وإحياء هذا العلم مرة ثانية في حياتنا. اتكلمت معاكم عن نقطة مهمة جدا، ألا وهي أهمية هذا القلب، وقد إيه القلب ده احنا محتاجينه يكون سليم في الدنيا، وقد إيه محتاجينه يكون سليم في الآخرة. اتكلمت بعد كده معاكم عن علامات سلامة القلب، اتكلمت معاكم عن علامات فساد القلب، اتكلمت معاكم عن أسباب فساد القلب، والنهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنبدأ في مرحلة العلاج. حابب قبل ما نتكلم عن مرحلة العلاج إن احنا لازم نعرف نقطتين مهمين جدا. إن قضية العلاج، في أدوية بتكون أدوية عامة، وفي أدوية بتكون أدوية خاصة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن في بعض الأوقات زي الأمراض بتاعة البدن، أمراض البدن ممكن في بعض الأوقات أنا عندي صداع، فالصداع ده أنا أي حباية مسكن. ففي أمراض بتكون أمراض بسيطة، أي حباية مسكن هي ممكن تنفع معاها، وفي أمراض أخرى بتكون أمراض شديدة لازم يكون فيها دواء متخصص جدا جدا جدا. احنا النهارده هنتكلم على الادويه العامه اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، وقال ان هي نافعه جدا للقلب، وعلى قدر ما احنا بنهتم بيها وعلى قدر ما احنا بنؤديها فبتكون النتيجه ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا بسلامه القلب. وفي امراض بتكون متخصصه شويه، هنحتاج معاها علاج متخصص شويه، وبالتالي هتكون خطتنا في اللي جاي. احنا النهارده بنختم المرحله الاولى، هي مرحلة المقدمات بتاعة القلوب، هنتكلم فيها عن العلاجات. الدرس الجاي إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن الأمراض الخطيرة اللي ممكن تنزل في القلب مع الأدوية المتخصصة لهذه الأمراض، ونختم السلسلة بالأعمال القلبية اللي احنا هنعملها إن شاء الله، بحيث برضو تساعدنا في سلامة القلب. يا ترى أنا لو محتاج النهاردة بالفعل قلبي يكون سليم أعمل إيه؟ هنقول مع بعض نقاط سريعة بإذن الله تبارك وتعالى يكون فيها الشفاء والعافية. رقم واحد، لا تيأس، لا تحبط. كثير من الناس بيظن لما بيصاب ببعض الأمراض زي الرياء، زي الشهوات اللي بتكون مسيطرة على القلب وغيرها من الأمراض، مشكلته إنه بيصيب يأس وإحباط، ويظن إن مفيش سبيل للشفاء منها. وربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن إن مهما كان المرض مسيطر على القلب، بداية العلاج الحقيقية إنك توقن إن ربنا سبحانه وتعالى قادر إنه يشفي لك قلبك. ولذا قال الله سبحانه وتعالى بعد آيات سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال الله عز وجل بعده مباشرة: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ابن جرير الطبري بيقول رحمه الله: كما أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، كذلك الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهدي الإنسان إلى الحق بعد ضلاله. الله قادر على أن يوفقه ويسدده للإيمان حتى يصير مؤمنا مهتديا من بعد الضلالة. الإمام القشيري، وده المعنى المهم أوي اللي عايز أكد عليه، الآية اللي قبلها ربنا اتكلم عن مرض القلوب بالقساوة، مرض القلوب الشديد اللي سيطر عليها. الإمام القشيري بيقول إيه؟ اعلموا أن الله عز وجل يحيي القلوب الميتة كما أنه قادر على إحياء الأرض بعد موتها. لازم نفهم كده. والإمام صالح المري رحمة الله عليه كان يقول: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي يلين القلوب بعد قساوتها. فمن البداية اوعى حد في يوم من الأيام ييأس ويقول أنا مفيش لقلبي علاج. لا، مهما كان مرض القلب إن شاء الله ربنا قادر على إحياء هذا القلب. رقم اتنين، عايزين نعمل عملية تفريغ للقلب. عملية تفريغ للقلب من الذنوب، لأن في كتير من الأوقات اللي بيحول بيننا وبين العلاج الذنوب اللي موجودة على القلب، فإحنا محتاجين نفرغ القلب من الذنوب اللي فيه. عارفين لما بنقول التخلية قبل التحلية، إحنا عايزين ننظف القلب الأول قبل ما نبدأ نزرع فيه زرعة كويسة، لأن ما ينفعش أبدا أحط لك أكلة كويسة في طبق متسخ، لابد ان انا الاول اشيل الوسخ اللي موجود على هذا الطبق وبعد كده اقدم لك فيه الطعام الطيب. نفس الكلام بالنسبه للقلب، احنا القلب هنبدا نعرف بعد كده ازاي القلب ده يعمل طاعات ويعمل عبادات تقربه من ربنا سبحانه وتعالى، فما ينفعش ان انا ابدا اقول لك اعمل طاعات وفي ذنوب على القلب. الذنوب اللي على القلب دي اصلا هتحول بيننا وبين العلاج، الذنوب اللي على القلب دي هتمنعنا اصلا من مواصله العلاج. وبالتالي الخطوه الثانيه بعد لا يأس ولا احباط، الخطوه الثانيه لابد من تفريغ القلوب من الذنوب، لابد من تفريغ الذنوب من القلوب. انا عندي عربيه النهارده الموتور بتاعها بايظ وانا عايز امشي بيها على الطريق، هي لا يمكن تمشي، احنا محتاجين نشيل الموتور ده ونحط موتور جديد عشان العربيه تقدر تمشي، وهو ده اللي احنا محتاجينه. لا قدر الله، لا قدر الله، بيت الشقه اللي فيه ولعت، بيت شقه فيه ولعت والعفش ولع والحاجه ولعت، انا عايز اروح اسكن في الشقه دي، هروح اسكن والحيطان محروقه والسقف محروق؟ لا، امال بعمل ايه؟ بشيل ده قبل ما احط العفش الجديد، بشيل كل اللي موجود على الجدران. ده اللي احنا محتاجين نعمله قبل ما نبدا نقول على نحيي القلب ازاي. احنا محتاجين نفرغ القلب من الذنوب والمعاصي، احنا عايزين نموت الفيروسات الموجوده جوه القلب قبل ما ندي للقلب العلاج بتاعه. طب ازاي نفرغ الذنوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نكته سوداء على قلبه، فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. وفي روايه يعني فان تاب ونزع واستغفر، يعني ايه نزع؟ قالوا النزع هو الكف، النزع هو الكف، كف عن الشيء. والمطلوب، والمطلوب أي أن الإنسان إذا اسود قلبه بالذنوب والمعاصي، فهذا الإنسان إذا استغفر الله سبحانه وتعالى، إذا استغفر الله سبحانه وتعالى، إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، هتكون النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى يثقل له هذا القلب، فيعود القلب أبيض مرة ثانية، فيبقى سهل بعد كده إن احنا نزرع فيه. زي المعاني الطيبة طبعا، زي الأرض كده، أنا عندي أرض، أنا عندي أرض، الأرض دي مليانة حشائش مضرة بالنباتات، انا لما اجي ازرع الارض دي هعمل ايه؟ لازم اشيل اصلا الحشائش الضاره دي. فنفس الكلام احنا عايزين نشيل السواد اللي موجود على القلب، هنشيله ازاي؟ ادمان الاستغفار، ادمان الاستغفار. فلو ادمنا الاستغفار 60 70% من امراض القلوب بتضيع. علشان كده كان سلام ابن مسكين رحمه الله عليه يقول: ان هذا القران يدلكم على دائكم ودوائكم، اما داؤكم فذنوبكم، الداء اللي عندكم الذنوب، واما دوائكم فالاستغفار. فالاستغفار الكتير هينظف القلب. وكان ربيع بن خثيم رحمة الله عليه يقول لأصحابه: أتدرون ما الداء والدواء والشفاء؟ عارفين إيه الداء والدواء والشفاء؟ قالوا لا. قال: الداء الذنوب، والدواء الاستغفار، والشفاء أن تتوبوا ولا تعودوا، أن تتوبوا ولا تعودوا. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: من أراد سلامة القلب فليكثر من الاستغفار. يا عباد الله، أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم وأينما كنتم، وأينما كنتم. ليه؟ لأن أنا طول ما أنا مدمن للاستغفار، كل ما كان أي أثر من آثار السواد اللي موجود على القلب بسبب الذنوب القديمة، كل ده هيبدأ يزول تماما من قلب الإنسان، فيصبح القلب، يصبح القلب بفضل الله قابل أن يتقبل للعبادات والطاعات اللي جاية. وفي حديث الأغر المزني رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي، إنه لا يغان على قلبي. أنا في بعض الأوقات بشعر إن قلبي غفل، أو قلبي سهى، أو قلبي في غفلة شوية. طب بتعمل ايه يا رسول الله؟ قال: واني لاستغفر الله في كل يوم 100 مره. انا لما بحس ان قلبي مريض، انا النبي اللي بيقول لنا كده صلى الله عليه وسلم وحاشاه، بيقول انا لما بستشعر ان قلبي مريض انا بجري على الاستغفار، بفزع الى الاستغفار. وحاشاه وصاحب اطهر قلب واصفى قلب صلوات ربي وسلامه عليه، سلام ربي صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، يبقى إذن احنا عايزين نعمل بقى عملية تفريغ عايزين نعمل عملية تفريغ. أنا هقول للبنات مثال هم عارفينه كويس، أنا لو الحوض بتاعك يا بنت انسد، هينفع تغسلي الحوض وهو مسدود؟ لا. أمال أنت محتاجة إيه؟ اعملي تفريغ، نظفي أولا الماسورة، الماسورة دي لو اتسلكت هتكون النتيجة إن كل المية القذرة اللي موجودة في الحوض هتنزل، ولو نزلت هيبقى سهل عليك إن أنت تغسلي الحوض وترجعيه مرة تانية للصورة الجميلة اللي كانت عليها. وبالتالي إحنا محتاجين نعمل تفريغ للقلب. التفريغ ده هنجيبه ازاي؟ التفريغ ده عن طريق الاستقبال، دلوقتي هيكون مستعد انه يقبل بقى بفضل الله سبحانه وتعالى. مهمه جدا اللي تنفع الانسان وتجعل قلبه قلب حي نظيف سليم باذن الله عز وجل، هي كثره مطالعه ومعرفه اسماء الله الحسنى. اكتر حاجه تساعدنا على ان احنا نخلي قلوبنا بفضل الله قلوب سليمه، اكتر حاجه تساعدنا ان تخلي قلوبنا بفضل الله قلوب نقيه يحبها الله عز وجل ويرضاها، هي معرفه الله عز وجل. وبالتالي احنا محتاجين نسمع كتير جدا سلاسل متعلقه بمعرفه الله سبحانه وتعالى، معرفه الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى. وعلشان كده علمائنا كان دايما بيأكدوا على المعنى ده، ان من اكتر الحاجات اللي بتساعد على سلامه القلب ان انا اجعل من اولوياتي ان انا اعرف ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا الامام ابن القيم رحمه الله عليه بيقول ان صلاح القلوب يكمن في ان تكون عارفه بربها. بس هي دي القاعده اللي لازم تكون قدام عينيك. صلاح القلوب باختصار بيتكون من ان القلب ده يكون عارف بربنا سبحانه وتعالى، ان تكون عارفه بربها وفاطرها باسمائه وصفاته وافعاله واحكامه. في الحالة دي القلب ده يكون صحيح سليم. ثم قال رحمه الله: ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا بذلك. فلا صحة للقلوب إلا إذا عرفت علام الغيوب. علشان كده كل ما كان الإنسان بالله أعرف كلما كان قلبه أصلح، ومعاني الخشية والحب لا تكون إلا في القلب الذي عرف الله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. سيدنا وتاج راسنا الإمام ابن رجب رحمة الله عليه كان بيقول إيه؟ كان بيقول: ومتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه. كل ما كان القلب مملوء بعظمة ربنا عن طريق معرفته سبحانه وتعالى، هتمحو هذه المعرفة كل ما في هذا القلب عما سوى الله عز وجل. هتمحو الشهوات وتمحو الشبهات وتمحو الغفلة وتمحو الكبر وتمحو العجب. معرفة ربنا تمحو ده كله من قلوب الناس. عشان كده احنا محتاجين نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا الإمام الحكيم الترمذي رحمة الله عليه كان يقول: ومن عرف الله عز وجل معرفة الآلاء ومعرفة المعروفات امتلأ قلبه فرحا ونفسه غنى بمنزلة من دخل بيتا مظلما ممتلئا دنانير، فهو في تلك الظلمة متحير ضعيف، فلما أضاء البيت أبصر تلك الدنانير التي في البيت، واستغنى استغناء بحيث لا يضره ما فاته وما أصيب منه من الضرر والمصائب. عايز يقول ايه؟ هو عايز يقول يا جماعه انتوا قلوبكم دي مليانه كنوز، بس المشكله انتم لا تهتدون لهذه الكنوز لان القلب مظلم بسبب الذنوب والمعاصي. لو عرفتوا ربنا سبحانه وتعالى، لو عرفتوا ربنا سبحانه وتعالى تكون النتيجه ان قلوبكم هتنور. لذا كان الله عز وجل يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس: من يؤمن بالله اي يعرف ربه حق المعرفه يهدي قلبه لليقين. يهدي قلبه لليقين. والإمام القشيري رحمه الله كان بيقول: ومن يؤمن بالله أن يعرف ربه عز وجل يهدي الله قلبه للأخلاق السنية والتنقي من شح النفس والأمراض الدنية. كل ما هنعرف ربنا أكتر كل ما قلوبنا ربنا سبحانه وتعالى يهديها لينا أكتر وأكتر. سبحان الله سبحان الله. طيب رقم أربعة، طول ما احنا بنعرف ربنا سبحانه وتعالى قلوبنا بفضل الله تزداد صلاحا، بس احنا هنحتاج لشيء معين. وأكتر حاجة تعيننا على إن قلوبنا تبقى سليمة ندعي ربنا سبحانه وتعالى كتير، ودي رابع حاجة. رابع حاجة إن احنا نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. فمن أكتر الأمور اللي ربنا عز وجل يصلح بها قلوبنا إن ربنا سبحانه وتعالى يرى دايما من أولوياتنا في الدعاء إن إحنا بندعيه بصالح القلب. عايز بالله عليكم تركزوا معايا في الكام حديث اللي جاي ده، وتقولوا لي يا ترى انتوا خدتوا بالكم من المعنى اللي انا عايز اوصله ولا لا. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. كان صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم اجعل في قلبي نورا. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من شر قلبي. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي. كان صلى الله عليه وسلم اكثر دعائه ان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع. ها، ايه المعنى اللي انا عايز اوصل له؟ ده من اولويات النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء انه يدعي لقلبه. شفتوا كميه الادعيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعاها لصلاح القلب؟ احنا محتاجين ندعي كتير ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح قلوبنا. وخدوا بالكم، على قدر ما هنظهر الافتقار والذل والمسكنه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح قلوبنا، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى هيصلح هذه القلوب. رقم خمسه، من العلاجات الرهيبه جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها شفاء لقلب الانسان، اهتمام القلب بالقران. طول ما انت مهتم بالقران، على اوراد القران، اوراد الحفظ، اوراد المراجعه، اوراد القران اللي بتصلي في القيام، اوراد القران بالتدبر، اوراد القران في التعليم، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يصلح. ربنا وتعالى بين لنا ان من الغايات الكبيره قوي اللي ربنا من اجلها انزل القران ان يكون شفاء للناس. قال تعالى: وننزل من القران ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى في شأن القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إذا ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا إن من الغايات الكبيرة أو التي من أجلها أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن أن يكون القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. وشوفوا شوفوا، لا يزال العلماء يبينون لنا ويذكرون لنا أثر القرآن على القلب. فقالوا رقم واحد، إن القرآن سبب لذهاب الهموم والغموم من القلب، لذا قال النبي في الحديث: الله أن تجعل القرآن ربيع قلبي. قالوا إن القرآن سبب للنور في القلب، قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نورا مبينا هو القرآن الذي ينير الله عز وجل به قلب الإنسان، قلب الإنسان. إن القرآن سبب لحياة القلب سبحانه وتعالى. القرآن كما قال تعالى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ابن القيم بيقول ربنا وصف القرآن في هذه الآية بكونه روحا، لأن القرآن للقلب كالروح للجسد. زي ما الجسد ما يقدرش يعيش من غير روح، كذلك أيضا القلب ما يقدرش يعيش من غير قرآن. والقلب اللي هيبعد عن القرآن هو قلب هيكون قلب ميت. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البيت الذي يقرأ فيه القرآن والذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل الحي والميت. لأن البيت اللي مش هيتقرأ فيه قرآن للأسف، للأسف بيت ميت، أهله ميتين، قلوبهم ميتة، لأنهم من أبعد الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى. يلي كتاب الله سبحانه وتعالى الذكر والحرص على الذكر، الذكر والحرص على الذكر. سبحان الله، كان أبو الدرداء يقول: إن القلب يربد كما يربد الحديد، يعني بيصدأ كما يصدأ الحديد، وإن جلاءه ذكر الله عز وجل. الذكر ده هو حياة القلب، الذكر ده هو حياة القلب، زي المية للسمك وزي المية للأرض الميتة. كان أبو الحسين رحمة الله عليه يقول: حياة القلب في ذكر الله سبحانه وتعالى. بالقرآن تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالقرآن ترق القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر شفاء، شفاء للقلب ودواء، زي ما الغفلة مرض، ربنا جعل الذكر شفاء للقلب، شفاء للقلب. كان عون بن عبد الله يقول: مجالس الذكر شفاء القلوب. مجالس الذكر نذكر ربنا، او اللي هي اوراد الذكر بتاعتنا، او المجلس اللي بنذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى. الذكر يزيل اثر، يزيل اثر الغفله من على القلب. رقم سبعه ومن المهم جدا هي مساله كثره ذكر الاخره، سواء الذكر المتعلق بالرؤيه والعيان، او الذكر اللي يتعلق بالسماع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانسان منا يكثر من ذكر الموت. ازاي؟ عيانا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: الا اني نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها. فده ذكر، ذكر الرؤيه. علشان كده سبحان الله اللي بيزور القبور دايما تلاقي سبحان الله قلبه يرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ليه يا رسول الله؟ قال: فإنها ترقق القلب. شوفوا أثر الزيارة، فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، وتذكر الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز. ليه يا رسول الله؟ إحنا لما نزور المرضى ونعود هؤلاء المرضى ونرى هؤلاء الذين اقتربوا من الموت ونرى هؤلاء الذين على فراش الموت، بيأثر فينا جدا. إن إحنا سبحان الله نقف على غسل إنسان يأثر فينا جدا، يأثر فينا جدا. كل المعاني دي بتؤثر فينا وبتؤثر في أخلاقنا وبتؤثر في قلوبنا. سبحان الله المجالس دي، المجالس بقى اللي احنا نسمع فيها عن الآخرة، نسمع فيها عن الجنة، نسمع فيها عن النار، نسمع فيها عن الحساب والصراط. المجالس دي من المجالس المهمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرقق بها القلوب، بيرقق بها القلوب. وبالتالي مهم جدا لينا، مهم جدا لينا ان احنا نشوف مشايخ اتكلموا كويس جدا عن الدار الاخره، من المشايخ اللي ربنا سبحانه وتعالى انار قلوبهم وانار بصائرهم، ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نسمع، نسمع منهم ما يتعلق بالاخره، وده هينفعنا جدا جدا جدا جدا. من الامور المهمه جدا اللي هتنفعنا ايضا وبها ربنا سبحانه وتعالى يصلح لنا القلوب، نقطه مهمه جدا، القرب من بيوت الله سبحانه وتعالى، القرب من بيوت ربنا سبحانه وتعالى. لأن في بيوت ربنا سبحانه وتعالى بتتنزل الرحمات، وأعظم هذه الرحمات الرحمة اللي بتنزل على القلب، فربنا سبحانه وتعالى بيحيي بها القلب. من أكتر الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى، من أكتر الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصلح بها القلب، الالتزام والارتباط بالمجالس، بمجالس القرآن، بالمجالس الموجودة في المساجد. شوفوا أنا قلت لكم قبل كده إن سيدنا أنس رضي الله عنه كان يقول: والله ما كدنا أن نواري التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. إحنا أنكرنا قلوبنا، العلماء بيعلقوا بيقولوا، لأنهم فقدوا مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجالس اللي كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المجالس اللي كانوا بيقعدوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ويسمعوا فيها عن النبي، عن الله سبحانه وتعالى وعن الدار الآخرة. كان سيدنا أبو هريرة يقول: يا رسول الله إنا نكون معك، إحنا قاعدين معك في الجامع في المسجد، إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار. أبو هريرة بيقول: فترق قلوبنا وتدمع عيوننا ونكون من أهل الآخرة ولا نكون من أهل الدنيا. حنظلة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأننا نراها رأي عين. بيصل بينا اليقين كأننا شايفين الجنة وكأننا شايفين النار يا رسول الله. شفتوا مجالس المسجد بتعمل إيه؟ شفتوا مجالس المسجد بتعمل إيه؟ شفتوا مجالس العلم بتعمل إيه؟ شفتوا المجالس مع العلماء والربانيين بتعمل ايه؟ كذلك ايضا. وهختم بيها ونبدا بقى في العلاج التخصصي من الدرس الجاي ان شاء الله. كذلك ايضا صحبه اصحاب القلوب الرقيقه، صحبه اصحاب القلوب اللينه، صحبه الناس اللي بالفعل انا شايفه ان الناس دي قلوبها طيبه جدا. يا بنتي انت في ناس معاكي في دفعتك، وناس معاكي من الجيران، وناس معاكي من الاهل، الناس دي انت شايفه ان هم فعلا ناس على الفطره قوي، ناس طيبين جدا، ناس قلوبهم رقيقه جدا. قربي من الناس دي، قربي من الناس دي، لان صحبه الناس دي مؤثره فينا ولا بد. عمر رضي الله عنه كان بيجيب السيف ويحطه في النار إلى أن يحمر ويسحبه على عين الصحابة الذين كانوا يعذبون في مكة، عمر كان قاسي القلب جدا، حتى كانوا يقولون والله لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر، لا يمكن عمر يأسلم. ولكن سبحان الله، رفقة عمر وصحبة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم جعلت قلب عمر من أرق القلوب، حتى إنه كان لا يتحمل أنه يسمع آيات عن الآخرة رضي الله عنه. حتى بعض الصحابة يقول صليت ذات يوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعمر كان يصلي بالناس، طبعا في خلافة عمر، وهو يتلو قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال فسمعت نشيج عمر وأنا في آخر المسجد. هو الرقة اللي جات لعمر دي جت منين؟ جت من المصاحبة. تخيلوا عند الدارمي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني وأدت في الجاهلية 9 بنات، أنا في الجاهلية كده موتت بإيدي كده تسعة من بناتي، كانت آخرهن، كانت أكثر البنات حبا لي، بنت كانت بتحبني قوي ومرتبطة بيا جدا، أخذتها ذات يوم لأقتلها. وتعرفين الوقت اللي كان في الجاهلية، قال فبين هي تجري ورائي مررت على بئر، مررت على بئر هي بتجري ورائي بتقول يا أبتي يا أبتي، قال فجئت عند البئر فدفعتها في البئر، فكان آخر ما سمعتها تقول أهكذا يا أبتي، أهكذا يا أبتي، أهكذا يا أبتي. فإذا هو يبكي صلى الله عليه وسلم، بنبص على النبي إلى عمال يعيط، فنظرنا للرجل وقلنا له يعني أحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس دي أصحاب القلوب الميتة دي هي اللي بعد كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله أصبحت قلوب سليمة وأصبحت قلوب رقيقة. هم دول اللي كانوا بيعيطوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد، هم دول اللي قلوبهم كانت رقيقة بالقرآن، هم دول الناس اللي قلوبها اتغيرت بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. لو سألتوا نفسكم الصحابة اتغيروا ليه؟ الرفقة الطيبة، الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة غيرت فيهم كتير يا اخوانا. والله احنا ياما شفنا بعينينا ناس قلوبها كانت أقسى من الحجر، لما قربت من الناس الصالحة، لما قربت من العلماء، لما قربت من الناس الطيبة، الناس دي اتغيرت. كان عمر رضي الله عنه يوصي برفقة أصحاب القلوب اللينة، فكان يقول أيها الناس عليكم بمجالسة التوابين فإنهم أرق الناس قلوبا. يا جماعة قربوا من الناس دي، الناس دي قلوبها قريبة قوي من ربنا، الناس دي قلوبها رقيقة جدا. على قدر ما الإنسان منا، على قدر ما الإنسان بيصاحب الناس الطيبة دي، الناس دي بتتغير. احنا بنشوف ده والله عندنا في المساجد، بلطجية زمان، يعني أنا يعني في بعض المساجد كده كان معايا بيصلي معايا ناس بلطجية، بيصلي معايا ناس بلطجية، الناس ما كانوش متخيلين في يوم من الأيام إن الناس دي تخش المسجد، الناس دي ما كانوش متخيلين في يوم من الأيام إن هي تصلي. الناس دي كنا بنشوفها في الدروس، اقسم بالله بعد ما كانت الناس بتقول ده كان بلطجي وكان مش عارف قتل مين وضرب مين بسكينه وعامل ايه في فلان، الناس دي اقسم بالله كنا بنشوفها في المساجد عيونها عماله تبكي بكاء شديد جدا. هو ايه اللي اتغير؟ ايه اللي اتغير؟ جم المسجد شافوا ناس كويسه، والشباب اللي كانوا موجودين في المسجد الطيبين الصالحين بفضل الله سبحانه وتعالى قربوا منهم، فالناس دي قلوبها اتغيرت. وده اللي احنا محتاجينه، ده اللي احنا محتاجينه. دي الادويه العامه اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكد عليها، ودي الادويه العامه اللي القران اكد عليها. هيتبقى لينا الادويه الخاصه اللي هي بتاعت الامراض الخاصه بقى المتعلقه بالقلب اللي هنبدا فيها من الدرس الجاي ان شاء الله، مرض الكبر ومرض العجب، مرض تعلق القلب بالنساء وشهوات النساء، الأمراض الخطيرة دي اللي أصابت كتير من الناس هتتحل إزاي؟ الرياء هتعامل معاه إزاي؟ الغفلة هتعامل معاها إزاي؟ دي كلها أمراض بتحتاج مع الأدوية العامة اللي أنا ذكرتها في درس النهاردة هتحتاج كمان أدوية خاصة هنبدأ نتكلم عنها في الدرس الجاي بعد ما ننتقل بإذن الله للثلث الثاني من هذه الدورة المباركة اللي هنتكلم فيها عن أمراض القلوب، هنتكلم فيها عن أهم 7 أمراض متعلقة بالقلب علشان ننتقل بعد ذلك إذا أحيانا الله للثلث الثالث وهي أهم الأعمال القلبية التي يحيي الله عز وجل بها القلوب. نبني اليقين في قلوبنا ازاي؟ نعيش ازاي وقلوبنا متفكره في آلاء الله وفي عظمه الله عز وجل؟ ازاي قلبي يبقى مليان ورع؟ ازاي قلبي ابني جواه الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. ده هيكون ان شاء الله في الثلث الثالث باذن الله تبارك وتعالى. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم ويصلح قلوبنا جميعا ويجعلها قلوب سليمه يرضى الله عز وجل عنها. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.